بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر: حرمد المسلم متى يهدر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك الدين المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله تعالى: حرمة دم المسلم ومتى يهدر. قال وعن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه. قوله لا يحل أي لا يجوز إراقة دمه، فمعنى لا يحل يعني معناه أنه يحرم دم امرئ رجل. وهذا لا يعني أن المرأة يحل دمها، إنما التعبير بالمذكر في الكتاب والسنة هو أكثر وأكثر. دم امرئ مسلم، مسلم صفة لرجل. قوله إلا بإحدى ثلاث أي بواحدة من خصال ثلاث، إذا فعل واحدة من هذه الخصال الثلاث فإنه يحل دمه، يحل دمه. ثم ذكر هذه الخصال الثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني. الثيب هو من تزوج ووطئ بنكاح صحيح، هذا هو الثيب، سواء الرجل أو المرأة تزوج ودخل على زوجته وكان الزواج صحيحا لا شبهة فيه. والنفس بالنفس أي من قتل عمدا بغير حق يقتل، هذا الثاني. والثالث: التارك لدينه، التارك لدينه أي المرتد عن دين الإسلام بأي نوع من أنواع الردة. وقوله المفارق للجماعة هذا توضيح، تارك لدينه الذي ترك الإسلام وارتد هو فارق جماعة المسلمين. هذا الحديث جاء في رواية لمسلم بدل التارك لدينه قال التارك للإسلام، التارك للإسلام. في هذا المعنى الذي جاء في الحديث جاءت عدة أحاديث، عدة أحاديث جاءت بهذا المعنى. عند مسلم من حديث عائشة بمثل حديث ابن مسعود، عند مسلم من حديث عائشة بمثل حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم، إلى آخره. وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فيقتل به. قال عثمان، وحدث الناس بهذا الحديث وهم محاصرين له في حال حصاره، قال رضي الله عنه قال: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبما تقتلونني. فبما حدث عثمان بهذا الحديث وقال لهم: أنا ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتدت بعد بيعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قتلت نفسا بغير حق، فبما تقتلونني، فبما تقتلونني. والحديث ذكره الترمذي في سننه في كتاب الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وجاء من حديث أبي بكر كما تعلمون إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم الحديث. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. شير إليه بحديدة. قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فسبحان الله، يعني هذا الحديث فيه النهي عن مجرد الإشارة بحديدة، لأن ذلك يروع المسلم، يروعه ويخيفه، فالشرع نهى عن ترويع المسلم وإخافته، فكيف بسفك دمه؟ نهى عن مجرد إيش؟ أنك تخيفه وتشير إليه بحديدة، فهذا منهي عنه. قال: وإن كان أخاه لأبيه وأمه، ففي إشارة إلى أنه لا يشار إليه بحديدة ولو كان من باب المزاح، لا تشير إليه بحديدة. وبعضهم ربما يمازح ويشير بالسلاح، وهذا من الخطورة بمكان، ويحصل هذا القتل عن طريق هذه الممازحات، خاصة في البلدان التي ينتشر فيها الأسلحة كاليمن. يجلس مع صاحبه ويأخذ السلاح وربما أشار إليه وربما يحركه، ما يدري إلا وقال، إما يقتل نفسه أو يقتل أعز الناس إليه. فهذا من مما جاء النهي عنه، أنك لا تشير بمجرد حديدة، فكيف تشير بسلاح قاتل أو تشير بسكين ولا تشير بسيف؟ مجرد حديدة لا تشير بها. وقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالقتل قرين قتل النفس المحرمة هو قرين الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر الشرك وقتل النفس والسحر. وقد سبق شيء من الكلام على حرمة الدماء عند الكلام على الحديث الثامن، حديث عبد الله ابن عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث هذا الحديث يستفاد منه أولا حرمة دم المسلم، لا يحل دم امرئ مسلم، وهذا أمر مجمع عليه اتفاق المسلمين، فدم المسلم دم معصوم، والاعتداء عليه من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي قوله الفائدة الثانية، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، هذا لا يعني إباحة دم غيره من الكفار، لا يعني إباحة دم غيره من الكفار والمشركين هكذا بإطلاق، فالمعاهد يحرم قتله، والمستأمن يحرم قتله، والذمي يحرم قتله، ويحرم القتل غدرا تحريما عاما. الغدر لا يجوز لا بكافر ولا بمسلم، فالغدر محرم. ومر معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه حتى الكافر ليس إباحة قتله لمجرد كفره، لأنه لو كان يجب قتله بمجرد كفره ما صح أن يكون هناك ذمي، ولا صح أن يكون هناك معاهد، كل هؤلاء كفار. فلو كان القتل بمجرد الكفر ليقتل جميع الكفار، لكن الصحيح أن القتل بالكفر مع المقاتلة للمسلمين والوقوف في طريق الدعوة إلى الله صد عن سبيل الله، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة نهى عن قتل النساء والصبيان وهم كفار، فليس سبب القتل مجرد إيش؟ الكفر، وإنما هم قد قاتلوا المسلمين فيقاتلون، هم يقاتلون المسلمين ويصدون عن سبيل الله فيقاتلون لا لمجرد الكفر. وهذا مر معنا المسألة وذكرناها هناك. ومن فوائد الحديث، فائدة الثالثة، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرد كلامه صلى الله عليه وسلم بالتقسيم، يرد كلامه عليه الصلاة والسلام بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها، وهو أسهل للحفظ والفهم، وهذا يرد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله، وحديث آية المنافق ثلاث، وأيضا حديث أنس ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إلى غير ذلك مما يأتي من التقسيم، خمس من الفطرة، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. فهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التقسيم والحصر. الفائدة الرابعة، أن الثيب إذا زنى فحده الرجم بالحجارة إلى أن يموت، إلى أن يموت، ويرجم بحجارة متوسطة، ليست ضخمة كبيرة ولا صغيرة، لأن لو كانت ضخمة ربما قتلته حجر واحدة وفات المقصود من رجمه، وإذا كانت صغيرة ربما أيضا طال الرجم عليه وطال تعذيبه وإيلامه، فتكون أحجار متوسطة يرجم بها حتى يموت، حتى يموت. قد يقال لما لا يقتل بالسيف مثلا، ولماذا يقتل بهذه الطريقة التي فيها نوع من الإيلام والتعذيب، يرجم إلى أن يموت. قد يقال لماذا يرجم هكذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أحسنوا القتلة. يقال جوابا على هذا، ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل، هذا ليس المراد، إنما المراد بإحسان القتلة موافقة الشرع، موافقة الشرع. قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فما وافق الشرع فهو الأحسن. وعندنا حديث في الصحيحين أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت جارية وهي في السكرات في رمق الموت، وقد رض يهودي رض رأسها بين حجرين على أوضاح لها، وهي في نهاية عمرها قبل الموت سئلت من فعل هذا بك فلان فلان، هي لا تتكلم قد صارت في سكرات الموت، فلما قيل لها فلان وهو يهودي أشارت برأسها أن نعم، فأتي باليهودي هذا فاحترف، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدق رأسه بين حجرين، يعني كما دق رأس الجارية، هذه هي القتلة الحسنة موافقة الشرع. فإن قيل ما الحكمة في كونه يقتل على هذا الوجه يعني يرجم، مع أنه المعلوم أنه مثلا إذا سرق تقطع يده التي سرقت، فالجواب أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين، وهذا الجواب ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. فلذة الجماع هي تشمل كل البدن، فلما تلذذ البدن كله بلذة محرمة كان الجزاء أن يتألم ويذوق العقاب كل البدن مثل ما تلذذ كله، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. لكن بما يثبت الزنا؟ بأي شيء يثبت؟ الجواب يثبت الزنا بشهادة 4 رجال عدول مرضيين شهادة صريحة ليس فيها تكنية، وأنهم شاهدوا ذاك من الرجل في ذاك منها، يشهدون شهادة صريحة، شهادة صريحة، وتتفق شهادتهم 4 بالمكان والزمان والأوصاف كلها. والقاضي لما يأتي بالشهود الذين سيشهدون على الزنا ما يأتي بهم جميعا، يأخذ كل شاهد يشهد بمفرده، ينفرد بالشاهد الأول منفردا هو وإياه ويسمع شهادته، ويأتي بالثاني منفردا ويسمع شهادته. فإذا حصل خلاف، لو أن أحدهم مثلا يقول رأيته يزني في مكان كذا، وجاء الثاني وشهد قال رأيته يزني في مكان غير المكان الذي ذكره الأول، بطلت الشهادة. ونعم يعاقبون 4 ويقام عليهم حد القذف. أو مثلا أحدهم جاء وشهد أنه فلان قال متى زنى، قال زنى في شهر شوال، وأتى بالثاني وشهد قال له متى زنى، قال زنى في شهر ذي القعدة مثلا، اختلف خلاص لا يقبل. فإذا صعوبة إثبات الزنا هذه صعوبة جديدة، صعب إثبات الزنا بالشهود. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول إنه لم يثبت الزنا بشهادة قط. هذا من حفظ الله تعالى للأعراض، مع أنه أنت لما تنظر الشهادة في الأموال، الشهادة في قتل النفس، اثنين يشهدون، مع أن هذه أمور ظاهرة، أمور ظاهرة ممكن يشاهدها عالم كثير. أما الزنا فيكون مخفي، ما أحد يستطيع يشاهده ولا أحد يستطيع يطلع عليه، ومع هذا قيل إيش 4 لابد أن يشهد 4. هذا من حفظ الله تعالى للأعراض، ومن ما جاءت به الشريعة من الستر. شيخ هل الفيديو يعتبر؟ ها؟ هذه والله أعلم أنه ممكن تعتبر، ويرجع في هذا إلى القضاة، القضاة هم الذين يقضون بهذا الأمر، هل يقضي بالفيديو أو لا يقضي، يرجع إليه، يرجع إلى القاضي. هذه مسألة حادثة، نعم يفتي فيها العلماء ويجتهد فيها القضاة. الطريقة الثانية قلنا الشهادة 4، والطريقة الثانية لثبوت الزنا الإقرار، أن يقر الزاني بأنه زنى، يعترف. وهل يشترط أن يعترف 4 مرات أو مرة واحدة تكفي؟ مسألة خلافية أيضا عند أهل العلم، لكن إن اعترف مرة واحدة فإنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في الصحيحين، لما جاء رجل وأخبر أن ابنه زنى بامرأة، وأنه سأل أهل العلم، وبعضهم قال يفتدي ب100 شاة، وبعضهم قال عليه الرجم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أقضين بينكما بكتاب الله، أما هذه المرأة أما ابنك فعليه الجلد وتغريب عام. وقال لأنيس أحد الصحابة، قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، والحديث في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ما قال فإن اعترفت 4. فإذا حصل الاعتراف ولو مرة واحدة ولم يتراجع المعترف عما اعترف به، فإنه يثبت به الزنا. هما هو صد عنها، هي جاءت وأمرها أن تذهب ترضع ابنها، وكذلك معز أيضا صد عنه، صد عنه وفي النهاية سأل أبيه جنون أبيه كذا. نعم، لكن عندك الحديث هذا واضح، وإن اعترفت فرجمها، إن اعترفت فرجمها. وهل اللواط مثل الزنا؟ نعم هو مثله وأخبث، واسمه فاحشة. ولوط قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فاسمه فاحشة مثل الزنا. وإذا كان الثيب الزاني حلال الدم فهل هذا لكل أحد، يعني كل واحد يروح يقتله؟ لا، مثل ما قلنا أنه لا بد أن يثبت زناه بالشهود أو بالاعتراف، ويقيم ذلك عليه إما الوالي أو من ينوب عنه، وليس لأحد أن يفعل ذلك هكذا، فإن الأمر سيصبح فوضى. قال العلماء لا تجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا من قبل الإمام أو نائبه، إقامة الحدود والتعزيرات هذه لا تجوز إلا من قبل الإمام أو نائبه. الثاني ممن ذكر في الحديث أنه يباح دمه النفس بالنفس، ثيب الزاني والنفس بالنفس، أي إذا قتل شخص شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به. قولنا في الدين هذا أهم شيء، لأن المسلم لا يقتل بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه، ويشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول، وهذه مسألة أيضا خلافية، يعني لا يكون القاتل أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة. فإنه جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقتل بالولد الوالد، لا يقتل بالولد الوالد. الحديث الألباني يصححه وبعض العلماء يضعفه، والحكمة في هذا قيل أن الوالد هو السبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا لعدمه، وقيل لأن الأصل أن الوالد الأصل فيه الشفقة على ولده، فلا يقدم على قتله إلا في حالات نادرة، في حالات نادرة. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الوالد إذا تعمد قتل الولد أنه يقتل به أخذا بالعمومات، أخذا بالعمومات. وابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال قال وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية، فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم. ومرجع الخلاف كما قلنا إيش؟ الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه. ثم ذكر الثالث ممن يحل دمه، قال التارك لدينه، التارك لدينه أي المرتد المفارق لجماعة المسلمين. فالمرتد يقتل، المرتد يقتل، وكما قلنا هذه كلها حدود لا يقيمها إلا الإمام أو من ينوب عنه، لأنه سيصبح الأمر فوضى، إذا كان غير الإمام يقتل أنت هذا يقتل وهذا وذاك سيقتل، فتصير المسألة مسألة فتن. المرتد يقتل، وهل يستتاب أم يقتل مباشرة؟ أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم، فقول أكثر أهل العلم أنه لا يقتل حتى يستتاب، معنى يستتاب يعني يحبس ويبقى في الحبس 3 أيام، كل يوم يؤتى ويقال له ارجع عما قلت، يعني يرجع إلى الإسلام وإلا سنقتلك، فإن رجع لا يقتل، وإن أصر على قوله الكفري أو فعله الذي فعله وارتد بسببه إذا أصر فإنه بعد 3 يقتل. هذا هو القول الأول أنه يستتاب 3 ثم يقتل بعد 3 أيام، يعني يعطى مهلة. وهذا قول عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو أحد قولي الشافعي، وروي عن أحمد رواية أخرى أنه لا تجب استتابته، ولكن تستحب، وهذا القول الثاني للشافعي، هذا القول الثاني للشافعي. وبعضهم قال لا يستتاب، وبعضهم قال الاستتابة ترجع إلى اجتهاد الحاكم. إذن بعضهم قال يستتاب، بعضهم قال لا، وبعضهم قال يجتهد الحاكم، فإن رأى أن يستتيبه استتابه، وإن رأى يقتله مباشرة قتله مباشرة. ومما يذكر في هذا مسألة، وهي من خرج من أهل الكفر من دينه إلى دين آخر، يعني يهودي خرج من اليهودية إلى النصرانية، هل يقتل؟ عملا بالعموم من بدل دينه فاقتلوه، هذا بدل دينه. القرطبي يقول اختلف في من خرج من كفر إلى كفر، فقال مالك وجمهور الفقهاء لا يتعرض له، لا يتعرض له، لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه ابتداء لأقر عليه، ما في فرق بين يهودي ولا نصراني، هو كافر كافر، فانتقل من كفر إلى كفر. قال وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه يقتل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، ولم يخص مسلما من كافر. قال مالك معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر، أما من خرج من كفر إلى كفر فلم يعنى بهذا الحديث، فلم يعنى بهذا الحديث. أيضا من المسائل، المرأة إذا ارتدت هل تقتل؟ الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا نعم، المرأة المرتدة حكمها حكم الرجل، حكمها حكم الرجل، تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، لعموم الحديث من بدل دينه، من هذه عامة، رجل أو امرأة، من بدل دينه فاقتلوه، فاللفظ عام يشمل الرجل والمرأة. والأحناف قالوا لا تقتل، إيش استدلوا بماذا؟ استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، لكن هذا النهي الذي جاء في الحديث هو وارد على سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه رأى امرأة من الكفار مقتولة، فقال فنهى عن قتل النساء. وفي بعض الروايات أنه قال ما كان لهذه أن تقاتل، يعني حتى قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن، حتى ما جاء من نهي عن قتل النساء، لو فرض أن امرأة في صفوف الكفار تقاتل، هي تقاتل معهم، فهل يقال الرسول نهى عن قتل النساء ولا تقتل؟ هي الآن تقاتل، فلا بد من قتلها، فلا بد من، فإذا خرج إيش؟ خرجنا من عموم الحديث الذي فيه النهي عن قتل النساء، والحديث كما سمعتم هو وارد على سبب، يعني لا تقتل النساء عند مقاتلة الكفار وهن لا يقاتلن، أما إذا ارتدت المرأة فحكمها كحكم الرجل، مثل ما في حد الزنا وفي حد القتل، لو قتلت فإنها تقتل. فقوله أيضا التارك لدينه أيضا هذا عموم، كذلك المرأة المسلمة إذا تركت دينها فهي داخلة تحت هذا الحكم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.